السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصادق الأمين إمام المرسلين ورحمة الله للعالمين. ثم أما بعد، وقرآنا فرقناه، نعود بإذن الله تعالى إلى تلك السلسلة المباركة، فنصل الآيات بعضها ببعض طلبا للتذكر والتقوى والذكرى، وسعيا في القربى والزلفى إلى الله عز وجل، وذلك لقوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. التذكر في أعلى صوره يأتي من تواصل آيات القرآن بعضها ببعض، فكلما خضنا في آية من الآيات واستمتعنا بما فيها من عجائب ومفارقات، ثم أوصلنا هذه الآية بآيات أخرى، تمت الفائدة وعم النفع، ووصلنا إلى التذكر المطلوب. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. آية اليوم من سورة المائدة، قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. في كثير من الآيات يستهل الله عز وجل